يا الله يا الله، أي إنسان ينبض قلبه يجرؤ على مثل هذه الأفعال مهما كان فكره ومهما كان معتقده؟ لمثل هذا يذوب القلب من كمد. إن كان في القلب إيمان، إن كان في القلب إيمان وإحسان، نشاهد مثل هذه المشاهد، اعتدناها، نسمعها، والمؤمن منا من يحوقل ويسترجع، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وربما الاسترجاع هو أحق بأنفسنا وبقلوبنا التي تأثرت وغفلت وفترت، حتى أصبحنا نرى المسلم بل الجموع من المسلمين ينكل بهم بكل حال وبمشاهد فظيعة، ثم لا نملك إلا أن نسترجع ونحوقل. فلا حول ولا قوة إلا بالله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. نقولها بصدق من قلوبنا مع البذل لكل ما نستطيعه من أفعالنا، هكذا يريدها الله منا عباد الله. لمثل هذا اضطر الناس في بلاد الشام لدفع هذا القهر والظلم عنهم، فالله تعالى يقول: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، ويقول: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. ولذا انتفض شعب سوريا وضرب أروع مثال للصبر وللتضحية بل وللبطولة، حتى أضحى رمزا لمدى قوة إرادة الشعوب عندما تتحرك لدفع الظلم والقهر عنها وحفظ النفس والعرض والعقل والدين، بل ونيل كرامتها وحريتها بعد أن ضيق على الناس بدينهم وأرزاقهم في بلاد الشام، واستعبدوا للنظام نحو 50 سنة، فاعتقلوا وسجنوا وقتلوا وانتهكت الأنفس والأعراض، وعم الفساد البلاد حتى ضاقت الأرض ببركاتها على أهلها، فضج الناس من كل اتجاه وركضوا لكل أحد وهم يصرخون ويبكون لدرجة الجنون. فإنا لله وإنا إليه راجعون. إذا اشتملت على اليأس القلوب وضاق لما به الصدر الرحيب، أتاك على قنوط منك أمر يمن به اللطيف المستجيب. نعم، إنه الله القادر سبحانه، إنه وحده المستعان، وحده الناصر المعين. من كان يظن أن لن ينصره الله، من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة، فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع، فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. إنه وعد السماء، إنه وعد السماء، إنه وعد السماء يا أبطال الشام. ومن كان لديه شك وريبة من نصر الله فليتبع كل الحيل والوسائل، ولن يجد والله إلا سرابا، بل سيموت كمدا وغيظا وقهرا. فالمدبر والناصر والقادر والقاهر هو الله وحده لا شريك له. ومهما بلغ حجم المأساة والبأساء والضراء والمحن، فإن نصر الله قريب، فإن نصر الله قريب. يقولها المؤمن الذي يقرأ في القرآن قول الحق عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ متى نصر الله؟ فتأتي الإجابة السماوية: ألا إن نصر الله قريب. هو وعد الله تعالى: ألا إن نصر الله قريب.